الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي رحمه الله تعالى رحمة واسعة في نظم مقدمة الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى تحت فصل في الإيمان بالقدر خيره وشره، قال رحمه الله: وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر، فإنه من قضاء الله قدره، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، ففي يديه مقادير الأمور وعن قضائه كل شيء في الورى صدرا، فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، ومن أضل بعدل منه قد كفرا، فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل فيه بيان لأصل عظيم وأساس متين من أسس الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر كله خيره وشره من الله تعالى. وفي حديث جبريل المشهور قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر دعامة من دعائم الدين، وأصل من أصوله العظام التي لا قيام للإيمان إلا عليها. فمن لم يؤمن بالقدر لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه فرضا ولا نفلا، ولا تنفعه طاعة، ولا يستفيد من عبادة، لأن الأساس الذي تقام عليه العبادة مختل عنده، والعبادة لا تقبل إلا إذا قامت على أصولها وبنيت على أسسها، ومن هذه الأسس الإيمان بالقدر. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيحه. فالإيمان بالقدر دعامة لعقد الدين، وأصل من أصوله المتينة التي لا قيام للدين إلا عليها. وقد جاءت الآيات في القرآن الكريم كثيرة في بيان هذا الأصل العظيم وبيان مكانته العلية. قال الله سبحانه وتعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال جل وعلا: وقدرنا فنعم القادرون. وقال: ثم جئت على قدر يا موسى. وقال: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال: إن الله على كل شيء قدير. وقال: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكذلك السنة المشرفة جاء فيها أحاديث كثيرة جدا في بيان هذا الأصل العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، رواه مسلم في صحيحه. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. والنصوص في تقرير هذا الأصل العظيم كثيرة جدا. والإيمان بالقدر هو الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى الشامل المحيط بما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، والإيمان بأنه كتب كل ما هو كائن في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير، والإيمان بمشيئته سبحانه وتعالى النافذة وقدرته الشاملة، وأن ما شاء كان طبقا لما شاء في الوقت الذي شاء على الصفة التي يشاء سبحانه، والإيمان بأنه خالق كل شيء. وهذه هي مراتب الإيمان بالقدر التي يقوم عليها، وهي أربعة مراتب لا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بها: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوينه. العلم والكتابة والمشيئة والإيجاد. العلم أي أن الله سبحانه وتعالى علم ما كان وما سيكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. والكتابة أي في اللوح المحفوظ، أن الله عز وجل كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. والمشيئة أي أن الأمور إنما تقع بمشيئته، ومشيئته نافذة، فما شاء كان وما لم يشأ سبحانه وتعالى لم يكن. والخلق أي أنه جل وعلا خالق كل شيء، تفرد بالخلق جل وعلا لا شريك له. فهذه مراتب الإيمان بالقدر، ولا يكون العبد مؤمنا بالقدر إلا بالإيمان بهذه المراتب الأربعة العظيمة. والناظم رحمه الله تعالى عقد هذا الفصل وساق هذه الأبيات لبيان هذا الأصل العظيم وتقرير هذا الأساس المتين، فبدأ بقوله: وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا كما ذكر، أي أن من الأصول المتينة والأسس العظيمة الواجبة على كل مسلم أن يؤمن بالقضاء والقدر أجمعه. والقضاء والقدر هما شيء واحد، يطلق القضاء ويراد القدر، ويطلق القدر ويراد القضاء، لكن إذا جمع بينهما في الذكر فيكون المراد بالقدر التقدير، تقدير ما هو كائن، ويكون المراد بالقضاء الإيجاد والخلق، كما في قوله: فقضاهن سبع سماوات، أي أوجدهن وخلقهن سبع سماوات. لكن إذا أفرد كل واحد منهما بالذكر تناول معنى الآخر، فينطبق على هذين اللفظين القاعدة المعروفة: إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. وبالقضاء وبالأقدار أجمعها إيماننا واجب شرعا، أي أن ذلك ثابت ومتقرر في شرع الله سبحانه وتعالى، في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومر معنا سوق بعض الآيات في تقرير ذلك. وقوله: كما ذكر، أي في أدلة الشرع، كما ذكر أي في أدلة الشرع في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يوضح ويبين رحمه الله حقيقة الإيمان بالقدر، قال: فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر. كل شيء أي جميع الأشياء، الذوات والأفعال والحركات والسكون والقيام والقعود، كل شيء، كل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر، كما قال الله: وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وفي الحديث الذي مر ذكره قريبا قال نبينا صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. الكيس النباهة والفطنة والحزم في الأمور، والعجز ضد ذلك، كل ذلك بقدر. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما كل شيء بقدر حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. فالناظم يقول فكل شيء قضاه الله في أزل، طرا أي جميعا، طرا بمعنى جميعا. وفي لوحه المحفوظ قد سطر، في اللوح المحفوظ أي الذي خلقه الله عز وجل وأمر القلم أن يكتب فيه ما هو كائن إلى يوم القيامة، ويقال له اللوح المحفوظ، ويقال له أم الكتاب، ويقال له الزبر، وله أسماء عديدة جاء ذكرها في القرآن وسنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فكل شيء قضاه الله في أزل طرا، قضاه الله في أزل أي قدره، وهذا من الشواهد على أن اللفظين يقوم كل واحد منهما مقام الآخر حال الانفراد. فكل شيء قضاه الله في أزل طرا أي قدره الله سبحانه وتعالى في الأزل طرا أي جميعا، جميع الأشياء قضاها وقدرها سبحانه وتعالى. وأيضا في اللوح المحفوظ قد سطر، فقوله فكل شيء قضاه الله في أزل طرا وفي لوحه المحفوظ قد سطر جمع في هذا البيت ما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وفي الحديث الآخر إن الله أول ما خلق الله القلم قال له اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجمع بين ذكر التقدير والكتابة. وفي لوحه المحفوظ قد سطر أي كتب، وكل صغير وكبير مستطر أي مكتوب. وكل ما كان من هم ومن فرح ومن ضلال ومن شكران من شكر فإنه من قضاء الله قدره. كل هذه الأشياء من قضاء الله أي إنما تقع بقضائه وقدره، من هم أو فرح، سعادة أو حزن، صحة أو مرض، حياة أو موت، ضلال أو هداية، ضحك أو بكاء، كل ذلك بقدر. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فكل ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. ما يكون من هم يصيب الإنسان فيغتم ويألم ويحزن ويصاب قلبه بالكرب، وأيضا ضد ذلك ما يكون من فرح وسرور وهناء وسعادة، وكذلك ما يكون من ضلال أو ضد ذلك من هداية وشكران للمنعم أو ضد ذلك وكفران النعمة، كل ذلك بقدر. قال الله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فهذه الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى هذه مجرد ذكر للأمثلة، أمثلة لقوله كل شيء، فمن هم أو فرح أو ضحك أو بكاء أو صحة أو مرض أو موت أو حياة أو فقر أو غنى أو هداية أو ضلال أو شكر أو كفر، شكر للنعم أو كفر للنعم أو غير ذلك، فإنه من قضاء الله قدره، فإنه من قضاء الله قدره، أي أن الله سبحانه وتعالى قضاه وقدره، وجميع ذلك بقدر، وجميع ذلك بقدر، قضاه سبحانه وتعالى وقدره، كما مر معنا إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، أي احذر أشد الحذر من أن تنكر القدر، لأن إنكار القدر هدم للدين وإبطال للأعمال، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى من منكر القدر عمل، ولا ينتفع بإنكاره للقدر بطاعة. لو أنه أنفق مثل ما جاء في الأثر عن ابن عمر، لو أنه أنفق مثل أحد ذهبا ما تقبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يتقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فلا تكن أنت ممن ينكر القدر، أي فإن إنكار القدر وعدم الإيمان به كفر بالله، كفر بالله سبحانه وتعالى، والقدر قدرة الله، فمن أنكر القدر فهو كافر بالله، فهو كافر بالله سبحانه وتعالى. والله يقول ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، والكفر بالإيمان وأصوله العظام محبط للأعمال مبطل لها. والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. في هذا البيت يبين رحمه الله تعالى أن أفعال العباد مخلوقة لله، وأفعال العباد يتناول ما كان منها من طاعات وعبادات أو كان من كفر وفسوق وعصيان، فأفعال العباد كلها مخلوقة، كما قال الله سبحانه وتعالى والله خلقكم وما تعملون، وكما قال الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء، أي خالق الأشخاص وخالق ما يقوم في الأشخاص من حركات وسكنات، فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، ومن ذلكم أفعال العباد داخل في عموم قوله كل شيء، فأفعال العباد مخلوقة لله سبحانه وتعالى، ليست خارجة عن قوله الله خالق كل شيء. ومن أخرجها عن الدخول في هذا العموم فقد ادعى وجود خالق غير الله خلق الأفعال، ولهذا قال السلف رحمهم الله تعالى عن القدرية إنهم مجوس هذه الأمة، إنهم مجوس هذه الأمة، لأنهم قالوا الله خالق الإنسان والإنسان خالق فعل نفسه، والإنسان خالق فعل نفسه. قال رحمه الله والله خالق أفعال العباد وما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى. وما يجري عليهم أي من أمور وتقلبات وأحوال وأعمال وأقوال، وأيضا ما يجري عليهم من فقر أو غنى أو صحة أو مرض أو حياة أو موت أو ضحك أو بكاء، كل ما يجري عليهم فعن أمر الإله جرى، أي إنما جرى عليهم عن أمر الإله، والمراد بقوله أمر الإله أي الكون القدري. قال الله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعن أمر الإله جرى أي إنما يقع وفق أمر الإله الكون القدري. ففي يديه أي الله سبحانه وتعالى مقادير الأمور، ففي يديه مقادير الأمور أي مقادير الأمور إنما تكون بمشيئة الله سبحانه وتعالى وأمره النافذ، ففي يديه مقادير الأمور، وعن قضائه كل شيء في الوراء صدرا. أي شيء يصدر في الوراء، أي شيء يصدر في الوراء فهو عن قضاء الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الخلق خلق الله، هذا الخلق خلق الله سبحانه وتعالى، فجميع ما في هذا الكون الله خالقه، الله خالقه، والله سبحانه وتعالى موجده. ومن لم يقل ذلك فهو شاء أم أبى مدع لوجود غير الله خالقا لأشياء في هذا الكون. وهذه مجوسية كما قال السلف رحمهم الله في شأن القدرية النفاة، نفاة القدر. فمن هدى أي الله سبحانه وتعالى فبمحض الفضل وفقه، من هدى أي للإيمان والطاعة والعبادة والصلاة وللعلم والجلوس في مجالس العلم، إمساك القلم باليد وكتابة مسائل العلم ومتابعة أمور العلم، كل ذلك من هدى فبمحض الله وفقه، فضل الله عليه ومنته سبحانه وتعالى وتوفيقه جل في علاه، فالفضل فضله سبحانه. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه، محض الفضل أي فضل خالص ومنه من الله سبحانه وتعالى. وفي القرآن قال الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقال: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وقال: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة: ولكن الله يهدي من يشاء. فمن هدى فبمحض الفضل وفقه. ومن أضل، ومن أضل أي أضله عن الصراط فكان كافرا أو فاجرا أو زنديقا أو ملحدا أو غير ذلك، ومن أضل بعدل منه قد كفر، بعدل منه قد كفر أي بعدل من الله، أضل من أضل عدلا، كما أنه هدى سبحانه وتعالى من هدى فضلا جل وعلا. ومن أضل بعدل منه قد كفر أي كان وقوعه في الكفر بعدل من الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. فليس في ملكه شيء يكون سوى ما شاء، ما شاءه الله نفعا كان أو ضررا. الملك ملك الله والخلق خلق الله، فليس في هذا الملك وهذا الخلق شيء يكون سوى ما شاءه الله، أي لا يكون فيه إلا ما شاءه خالقه سبحانه وتعالى وموجده جل وعلا، نفعا كان أو ضررا. أي أن القدر، الإيمان بالقدر هو إيمان به خيره وشره، حلوه ومره من الله سبحانه وتعالى، نفعا كان أو ضررا، أي كل ذلك إنما يقع بمشيئة خالق الخلق سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن، خلقت العبادة على ما علمت، وفي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن، أي كل ذلك بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. وإذا آمن العبد بهذا الأصل العظيم والأساس المتين وفق الدلائل المأثورة والحجج المنقولة في ذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فإن هذا الإيمان له أثره العظيم على العبد، توكلا على الله والتجاء إليه وثقة به وخضوعا لجنابه وإلحاحا في سؤاله ودعائه وحسن إقبال على الله سبحانه وتعالى، لأن الأمور بيده، لا يمكن أن تصلي إلا إذا أعانك، ولا أن تصوم إلا إذا هداك، ولا أن تعمل خيرا إلا إذا وفقك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: إني أحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فلا يمكن للعبد أن يقوم بأي عمل من أعمال الخير إلا إذا وفقه الله، والتوفيق أن لا يكلك الله إلا إليه، والخذلان أن يكلك الله إلى نفسك عياذا بالله من ذلك. وفي الدعاء: ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وإذا وكل الإنسان إلى نفسه خذل، ولهذا المؤمن يسأل الله دائما أن لا يكله إلا إليه، يطلب من الله التوفيق، الهداية، السداد، العون، الثبات. وكان أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. ولهذا فإن الإيمان بالقدر لا بد فيه ولا بد في تحقيقه من بذل الأسباب، من بذل الأسباب. ولما قالوا: يا رسول الله، أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف؟ قال: فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ قال: اعملوا، فكل ميسر لما خلق له. والإنسان لا يدري ما الذي قدر، لا يدري ما الذي قدر، ولهذا يقبل على الله، يبذل الأسباب ويقبل على الله سائلا ملحا أن يثبته، أن يسدده، أن يجعل كل قضاء قضاه له خيرا، كما في الدعاء في حديث عائشة رضي الله عنها، يسأل الله ذلك ويلح على ربه سبحانه وتعالى ومولاه في مناجاة ودعاء وإلحاح وسؤال وبذل للأسباب حتى يفوز بالسعادة، سعادة الدنيا والآخرة. نعم. فصل في عذاب القبر وفتنته. قال رحمه الله تعالى: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه إذ تستكمل العمر، وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر، وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكنما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني به الثمر، وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل في عذاب القبر وفتنته. وعذاب القبر حق كما قال ذلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس يفتنون في قبورهم، يسألهم الفتانان ملكان، أحدهما يقال له المنكر والآخر يقال له النكير، وإذا أدرج الميت في قبره أجلسه، وكانت حينئذ الفتنة. ثم من بعدها إما أن يكون في نعيم أو يكون في عذاب، وعذاب القبر حق دل عليه القرآن ودلت عليه أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ومن أدلة القرآن قول الله تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. وكذلك قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي السنة جاءت الأحاديث الكثيرة في إثبات عذاب القبر وأنه حق. قال عليه الصلاة والسلام: عذاب القبر حق. وقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. وقال: إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. مر على قبرين فقال ذلك عليه الصلاة والسلام. فمن أمور الاعتقاد التي تتعلق بالإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر وعذابه، الإيمان بفتنة القبر وعذابه. فالإيمان بذلك هو من الإيمان باليوم الآخر، لأن الإيمان باليوم الآخر تبدأ تفاصيله من الموت، ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته. والقبر أول منازل الآخرة، القبر أول منازل الآخرة كما جاء بذلكم الحديث. فإذا مرحلة الدار الآخرة تبدأ من الموت، ولهذا جاء في الحديث ما يدل على أنه ليس بين المؤمن وبين الجنة إلا أن يموت، وليس بين الكافر وبين النار إلا أن يموت. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، ليس بينه وبينها إلا أن يموت. فالإيمان فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر هو من الإيمان باليوم الآخر، من الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان بالغيب. وقد قال الله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، أي بكل ما غاب عنهم مما أخبرتهم به رسل الله. والناظم رحمه الله في هذا الفصل يذكر بعض التفاصيل المتعلقة بفتنة القبر وعذابه. بدأ بقوله: ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، أي أن كل نفس ماتت على أي صفة كانت من صفات الموت فإنما ماتت بالأجل الذي قدر. من مات على فراشه، ومن مات في ساحات الجهاد، ومن مات في الحوادث غرقا أو حرقا أو أكلته السباع أو اعتدي عليه وقتل، كل هؤلاء ماتوا بالأجل المقدر. قد قال الله سبحانه: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال: لكل أجل كتاب، لكل أجل كتاب، وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله. فالأمور كلها بتقدير الله عز وجل، ومن ذلك موت الإنسان هذا بأجل وبكتاب مقدر، فلا يقع إلا في الوقت الذي قدره الله، لا يتأخر عنه ساعة ولا يتقدم. فقوله: ولم يمت قط من نفس وما قتلت، يعني سواء كان موت الإنسان موتا على فراشه أو قتل، اعتدى عليه معتد فقتله، فكل ذلك بالأجل الذي قدر. لم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، يعني لا يموت أحد قبل أن يكمل الرزق الذي قدر له وكتب، وكان أمر الله قدرا مقدورا، فلا تموت نفس قبل ذلك. وكما أنه هنا يقرر الاعتقاد الحق، يرد أيضا في ضمن ذلك باطل القدرية النفاة، الذين يقولون إن من قتل فإن القاتل قطع عليه أجله، يعني عجل بموته قبل الأجل الذي كتب له، قطع عليه أجله، وهذا قول في منتهى الضلال والعياذ بالله، وفيه جحد لأن الأمور ومنها موت من مات على أي صفة كانت بقضاء الله وقدره، فيقولون قطع عليه أجله بقتله له. ثم سارت بناء على ذلك مسألة وما كان ينبغي أن تثار، فقالوا إذا قتل القتيل لو كان من قتله تركه ولم يقتل هل يموت أو يعيش؟ فقال بعضهم يموت لأن هذا وقته، فإن لم يمت بالقتل مات بغيره. قال ذلك نفاة الأسباب، وقال القدرية النفاة لو لم يقتله لعاش، وهذا بحث عقيم مبني على عدم التسليم ومبني على المجانبة للوحي، وإلا أي حاجة لمثل هذا الكلام؟ هذا قتيل وهذا أجله، وأي حاجة لمثل هذه الافتراضات والتساؤلات؟ وما قول هؤلاء إلا مثل قول من يقول مثلا فلانة من الناس لو لم تزوج فلانا وتنجب منه هؤلاء الأولاد، هل كانت تتزوج غيره وتنجب منهم أو أنها لا تتزوج وتعيش عقيما؟ أو مثلا يقول قائل لو لم يأكل فلان هذا الطعام هل سيأكل غيره أو يموت بدون أكل؟ أو فلان لو لم يتعلم على الشيخ فلان ويحفظ عليه القرآن هل كان سيتعلم على غيره ويحفظ القرآن أو أنه يعيش أميا غير متعلم؟ هذه كلها يعني مطارحات سقيمة جدا، وهي من ضياع العقول، بينما قاعدة التسليم تنبذ ذلك كله، قاعدة التسليم للدلائل والنصوص تنبذ ذلك كله، وتنبذ مثل هذه الافتراضات، وكلها قول بلا علم، من قال كذا أو قال كذا كله قول بلا علم مرجم بالغيب، ومثل هذا لا يقال إلا هذا الذي قدره الله وقضاه، ولا مجال لمثل تلك الافتراضات التي ليس من ورائها طائل إلا التفلت من التسليم. فالعقيدة كما قال الناظم ولم تمت قط من نفس وما قتلت من قبل إكمالها الرزق الذي قدر، يعني كل نفس ماتت بالأجل الذي قدر والكتاب الذي كتب، ولا تتأخر نفس عن الأجل ساعة ولا تتقدم ساعة. ولهذا ينبغي الإنسان في المصائب التي تعرض له ألا يفتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان. وفي الحديث المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. لا يفتح على نفسه بابا من أبواب الشيطان، بل يقف عند قدم التسليم والإذعان والإيمان. وقوله من قبل إكمالها الرزق فيه أن كل إنسان وكل حيوان له رزقه الذي قدره الله له، ولا يموت حتى يستوفي رزقه، لا يموت حتى يستوفي رزقه، لو كان لم يبقى له في الحياة إلا شربة ماء أو شربة لبن لا يموت حتى يستوفي الشيء الذي كتبه الله له، لو شربة لبن، لو تمرة واحدة، لو كسرة خبز، لا يموت حتى يستوفي الشيء الذي كتب له، حتى يستوفي كاملا. فما من دابة إلا على الله رزقها. وفي الحديث أن الله عز وجل يرسل ملكا ويأمره بكتب أربع كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد. رزقه أي جميع ما سيطعمه ويشربه ويتغذى حياته، فلا يموت إنسان حتى يستوفي الرزق الذي كتبه الله له، لا يزيد عليه ولا ينقص منه. ومن عجيب القصص التي تروى في هذا المقام أن رجلا وقف على حافة بئر ينظر فيها وكانت عميقة فسقط، لكنه سقط على الماء وكتب الله له نجاة، فاستصرخ وأخرج من البئر وهنأه الناس بالعافية والسلامة وقدموا له شربة لبن فشربها، ثم سألوه قالوا كيف سقط، فأخذهم إلى المكان يريهم فسقط ومات، فكان ما بقي له إلا شربة هذه اللبن، ما بقي له إلا شربة هذه اللبن نصيبه ورزقه الذي كتبه الله له، فلم يمت في السقوط الأول ومات في السقوط الثاني، وليس بينهما وقت إلا أن يستوفي الرزق الذي له. تروى ومثل هذه القصص والحكايات إنما تذكر استئناسا، وإنما العمدة في مثل هذه الأمور على الأدلة، كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وكل روح رسول الموت يقبضها. رسول الموت أي الملك الموكل بقبض الأرواح، والملائكة رسل، وكل له رسالة ومهمة، جاعل الملائكة رسلا، فالملائكة رسل وكل له رسالة، كل له مهمة، وسموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة، يقال ألكني فلان أي أرسلني، فهم رسل، ملائكة أي رسل لله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. كل روح رسول الموت يقبضها، كما قال الله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. وكل روح رسول الموت يقبضها بإذن مولاه، أي إنما يفعل ذلك بإذن مولاه، أي بأمر الله سبحانه وتعالى له، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون بإذن مولاه. إذ تستكمل العمر أي إن قبضه له إنما يكون باستكمالها العمر الذي كتبه الله سبحانه وتعالى لذلك الإنسان، فإذا استكمل عمره واستوفاه جاء الملك وقبض روحه. واستكمال العمر هذا كل بحسبه، كل إنسان بحسبه، من الناس من عمره 60 أو 70 أو 100 أو الأقل أو الأكثر، ومنهم من عمره 1 شهر و2 شهر في هذه الحياة، والسنة والسنتين، فإذا استكمل العمر جاء الملك وقبض روحه. ولهذا أحيانا يكون في البيت رجل مسن بين اليوم الآخر يتوقع أهل البيت فقده، ويأتي الملك ويأخذ أصغر من في البيت ويترك ذاك المسن، لأن هذا الصغير استوفى الأجل الذي كتبه الله واستوفى العمر الذي قدره الله سبحانه وتعالى، فالقبض يكون عند الاستكمال، عند الاستكمال للعمر أي الذي قضاه الله وقدره لهذا الإنسان. وكل إنسان قضى الله له عمرا وقدره وكتب ذلك سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ. وكل من مات مسؤول ومفتتن من حين يوضع مقبورا ليختبر. وكل من مات يعني كل من قبضت روحه وفارق هذه الحياة وغادر هذه الدنيا مسؤول أن يسأل في قبره، والسؤال يشمل كل من مات، ليس فقط من قبر، بل كل من مات يسأل. مثلا من أكلته السباع وخرج من أدبارها، أو أكلته الأسماك في البحار، أو أحرقته النيران وتطاير رمادا، أيا كانت موتة الإنسان فإنه بعد الموت مسؤول، يسأل، يأتيه ملكان ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. مسؤول ومفتتن. مفتتن أي أنه تكون له الفتنة في القبر، ويأتيه ملكان يقال لهما الفتانان، وجاءت تسميتهما بذلك في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن مهمتهما ذلك، فتنة الناس في القبور. والفتنة هي الابتلاء والامتحان. ونبلوكم أي نمتحنكم ونختبركم ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فمسؤول ومفتتن، متى يكون السؤال ومتى يكون هذا الافتتان؟ قال من حين يوضع مقبورا. من حين يوضع مقبورا أي من مجرد ما يوضع في القبر يبدأ السؤال. وفي الحديث استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، يعني مجرد أن يهال عليه التراب يبدأ السؤال. هذا من قبر. ومن لم يقبر، أكلته السباع، أكلته الحيتان في البحار، مات حرقا وتفرق رمادا، أيضا مثله تماما يسأل. وما تفرق من أجزائه يجمعها القدير على كل شيء. قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، اجمعهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا. ذبح هذه الطير وقطعها أوصالا ومزجها شعرها بدمها بأوصالها وأجزائها، وجعل على كل جبل منها جزءا، قال ثم ادعهن يأتينك سعيا. فجاءت كل جزء من أجزاء هذه الطير من قطعة دم أو قطعة شعر أو جزء من لحم أو غيره، كل جزء رجع إلى مكانه. رأى ذلك خليل الرحمن عليه السلام. ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. فأيا كانت صفته الموت، فإن من مات يكون مفتتن ومسؤول في قبره من حين يوضع مقبورا ليختبر أي ليمتحن، ليختبر أي يمتحن. وأسئلة الامتحان محددة مسبقا، وهي ثلاث أسئلة محددة. فأسئلة امتحان القبر مسبقة ومعلنة، لكن الثبات في ذلك الموضع لا يكون إلا بتثبيت الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. والأسئلة هي من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا ينصح كل مسلم ومسلمة أن تعظم عنايته بهذه الأصول الثلاثة. ومن أحسن ما يعينك على العناية بهذه الأصول تأسيسا وضبطا وحفظا وفهما كتاب الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. هو كتاب أفرده في بسط هذه الأصول وإيضاحها بإيجاز واختصار، مع ذكر الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه. كتبه رحمه الله كتابة الإمام الناصح المصلح، فجزاه الله بما جزى الأئمة المصلحين خير الجزاء وأوفاه. قال رحمه الله: وأن أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة، لكن ما الشهداء أحيا وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني به الثمرة. هنا في هذه الأبيات إلى آخر هذا الفصل يتحدث عن الأرواح، أرواح المؤمنين وأرواح الكافرين، وأن أرواح أهل الإيمان تكون في سعادة وهناء ولذة، كما دلت على ذلكم الأدلة. وفي هذا يقول رحمه الله: وأن أرواح أصحاب السعادة أي أهل الإيمان، لأن أهل الإيمان هم أهل السعادة، كما قال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال: أرواح أصحاب السعادة في جنات عدن كطير يعلق الشجرة. هذا يذكر فيه رحمه الله أنفاس المؤمنين أهل الإيمان أهل السعادة عموما، أن أرواحهم بهذا الوصف كما جاء في المسند وسنن ابن ماجه وغيرهما من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. فهذه أرواح أهل الإيمان، أرواح أهل الإيمان بهذه الصفة طائر يعلق الشجرة، قال: كطير يعلق الشجرة. يشير رحمه الله إلى حديث كعب بن مالك، وهو حديث صحيح رواه أحمد في المسند وابن ماجه وغيرهما. وأعلى من ذلكم روح الشهداء، أعلى من ذلكم روح الشهداء، ولهذا خصهم بالذكر الناظم بقوله: لكنما الشهداء أحياء، أي في قبورهم حياة برزخية، أما في باعتبار الحياة الدنيا فإنهم أموات ماتوا وفارقوا الحياة، لكن لهم حياة برزخية. وفيها يقول الرب سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. فالشهداء أحياء أي حياة برزخية، وأنفسهم أي أرواحهم في جوف طير، وأرواحهم في جوف طير. هناك قال في عموم أهل الإيمان قال: إنما نسمة المؤمن طائر، وهنا قال: أرواحهم في جوف طير حسان تعجب النظر، في جوف طير حسان تعجب النظر. وهو يشير هنا إلى ما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث جاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فهذا المعنى نظمه بقوله: في جوف طير حسان تعجب النظر، وأنها في جنان الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني به الثمرة، ثم بعد أن تجني الثمر تأوي إلى تلك القناديل المعلقة بالعرش. فهذا شأن أرواح الشهداء، وهو أعلى من ما ذكر فيما يتعلق بنسمة المؤمن. ثم قال: وأن أرواح من يشقى، وهذا مقابل ما تقدم أرواح أصحاب السعادة، فيقابل ذلك أرواح من يشقى أي أهل الشقاء، أعاذنا الله وإياكم ووقانا ووقاكم. وأن أرواح من يشقى معذبة أي في البرزخ، معذبة في البرزخ، والعذاب الذي في القبر للأرواح والأجساد معا. وأن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقرة، أي تبقى وتكون معذبة في القبر، ثم يوم القيامة تكون تلك الأرواح أرواح أهل الشقاء مع الجثمان أي مع أجسادهم في سقر، أي تلقى في النار، سقر أي النار. ثم بعد ذلك عقد رحمه الله تعالى فصلا في البعث بعد الموت والجزاء والحساب، ويؤجل الحديث عنه إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم،